والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والوحي يصدر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع والسدرة العظمى والوحي يصدر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع يا خير من جاء

كيف لا والله جل والخلافة بيعة والأمر. بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والقدماء ومشى لديك شريعة لا منة ممنونة وجباه، والبر عندك ذمة وفريضة، لا منة ممنونة وجباه، والبر عندك ذمة وفريضة، لا منة ممنونة وجباه. جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء. جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء. جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. شريعة ومن السموم الناخعة دواء، الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناخعة دواء، الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناخعات دواء، والبر عندك ذمة وفريضة، لا منة ممنونة وجباه، والبر عندك ذمة وفريضة، لا منة ممنونة وجباه، والبر عندك ذمة وفريضة، لا منة ممنونة وجباه. جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء. جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى. صفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء. Thank you. Thank you. خطبت فللمنابر هدة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا خطبت فللمنابر هدة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء Thank you.